عليه أزكى الصلوات وأتم التسليم. برهان يكون في يدك وحجة تكون بين يديك يوم تلقى الله عز وجل حين تختصم أنت ومن ظلمته بين يدي الله عز وجل، يوم ترد الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يوم لا درهم ولا دينار فيؤخذ من الظالمين المظالم فترد على أصحابها. فإذا كان للظالم أعمال صالحة أخذت منه بقدر مظلمته، وأخبر عليه الصلاة والسلام إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيحمل عليه. وجاء في رواية لمسلم: فإذا فنيت حسناته أخذ من خطايا من ظلمهم فتحمل أو فطرحت عليه فطرح في النار. هذا في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. في يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها المؤمنون، إن الله تهدد من يسعى في الأذيات ويجري في إلحاق المضرات ويبغي للبراء العنت، قال جل وعلا في كتابه الحكيم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. إنها آية عظيمة، والله إذا عظم شيئا فهو عظيم، كما أقول دائما: لا يصف العظيم إلا عظيم. ومن أعظم من الله سبحانه وتعالى أن يقول أن أذية المؤمنين بغير حق بهتان، بهتان وإثم عظيم. إن الله عز وجل قد يرد القربات ولا يقبل الطاعات ويحبس أهل الصلاح على صالحاتهم وعلى طاعاتهم، يحبسهم الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منهم شيئا حتى يأخذ ما عليهم من الحقوق لأصحابها. وانظروا كيف أدخل الله عز وجل امرأة في هرة، في حيوان ضعيف، في هرة النار، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي تركتها تأكل على حريتها تسيح في الأرض تطلب طعامها، ولا هي أطعمتها فحبستها حتى ماتت فأدخلها الله النار. هذا في أذية الحيوان. كما قال الفضيل عليه رحمة الله: لا يحل لك إذاية الخنزير والكلب بغير حق، فكيف بأكرم مخلوق؟ فكيف تؤذي إنسانا كرمه الله سبحانه وتعالى وفضله؟ أيها الناس، إن الله عز وجل يحبس من عباده من هو في أعلى مقام، من هو في أجل مرتبة ومكان، إنه الشهيد الذي أراق دمه دفاعا عن دين الله عز وجل ورفعا لراية الإسلام، أزهق روحه وقدمها لله عز وجل، يحبسه الله عن النعيم إذا كانت عليه حقوق يؤديها لأصحابها. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على شهيد كان عليه دين، ومقدار هذا الدين ديناران، فقال من يؤدي هذا الدين عليه أو من يقضي على الدين على صاحبكم هذا؟ فقال أبو قتادة أنا يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم صار كلما التقى به عليه الصلاة والسلام يذكره: هل أديت الدينارين؟ فقال: لا يا رسول الله. يذكره مرة أخرى: هل أديت الدين؟ فقال: نعم يا رسول الله. وهكذا وراءه حتى أدى الدين عن الرجل. فقال: الآن بردت جلدته، الآن ارتاح من العذاب، لأن الله عز وجل له هذه الدواوين حكم فيها قبل أن يحكم بين العباد. فما كان بينك وبين نفسك أو بينك وبين الله سبحانه وتعالى قد تشمله وتنتظمه مغفرة الله وعفوه جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ديوان واحد فقط لا يغفره الله وهو الشرك، هذا إذا كان الأمر بينك وبينه. أما إذا تعلق الأمر بالناس وبالآخرين فإنما هي المسامحة والغفران والخروج من المظلمة، إما بعفو يتكفله الله عز وجل يوم القيامة إن كنت أهلاً لهذا، وإما فهي النار تؤدي حق العباد يوم القيامة بالحسنات أو السيئات، يوم لا درهم ولا دينار، إنه ديوان وملف يتعلق بالآخرين فلا يمضيه إلا صاحبه. والله عز وجل عند الإذن، عندما يأذن صاحبه إما بالمسامحة والعفو وإما بالرد، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدخل العبد أو يحاسبه على باقي أعماله. فيبقى الأمر معلقا سواء كان هذا الحق ماديا أو معنويا. وانظر إلى هذه الأذيات وهذه المضرات التي يحدثها الناس لغيرهم ويظنون أنهم يفلتون من العقاب، يعملون ليل نهار ويسعون من أجل الأذية ويظنون أنه لا عقاب. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله عز وجل يحبس الصالح من أجل العاصي إذا أذاه. وقد مر بنا في غير ما يعني موطن وموضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا: رجل يقول لأخيه يوميا يرشده أو يرشده ويوجهه إلى الطاعة، يقول: اتق الله، يجده على معصية فيقول: اتق الله. مرة الأولى والثانية والثالثة، فمر يوما فقال: والله لن يغفر الله لك. هذا الصالح يقول للعاصي، فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يتألى علي؟ بمعنى يحكم ويقضي في مكاني، ويدخل الناس النار يوجب لهم المغفرة أو لا يوجب لهم المغفرة. الأمر بيد الله وحده عز وجل، صاحب العفو وصاحب المغفرة. فقال: أدخل النار وعفوت عن صاحبك وغفرت لصاحبك. فصار العاصي في مغفرة الله، وصار الصالح في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أيها الإخوة في الله، إن الأمر ليس كما يظن كثير من الناس، يجري على أهوائهم وظنونهم وعلى ما اعتادوه، بغض النظر عن التفكير في الآخرة وانقطاع عن ما يجري بين يدي الله سبحانه وتعالى من المحاسبة ومن وضع الموازين التي يعني تزن الضر أو مثاقيل الضر. فالناس بمعزل عن هذه العقيدة وعن هذا التصور، وهم يعملون ويقولون، تصدر منهم الحركات، تصدر منهم الأفعال والأقوال، ولكن لا يربطونها بما يجدونه عند الله سبحانه وتعالى، فيقول ويعمل وهو في فسحة وسعة من أمره، لا يظن أن الأمر يضيق عليه يوما وسوف يحاسب وسوف يعتذر ولا يجد من يعذره. وإياكم وما يعتذر منه. لذا فإن أذى العباد والسعي فيه نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبه. ولهذا هو القائل صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. والتركيز على اللسان اليوم قبل اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة في اللسان، ولكن سبق اللسان وقدم اللسان على اليد، لأن أكثر المعاصي وأكثر الذنوب والخطايا إنما تجري على اللسان، تجري على اللسان أو باللسان. فأكثر من يدخل النار إنما يدخل بلسانه، يدخل بلسانه. ولسنا هنا في الكلام في آفات اللسان وحصائد الألسن وبؤس اللسان ولعنة اللسان، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن هذا اللسان هو الذي يورد الناس الموارد كما قال أبو بكر، وهو الذي يجر الناس ويكبهم في النار على مناخرهم وعلى وجوههم. نسأل الله السلامة والنجاة يوم نلقاه، وأن يستر عيوبنا ويستر ما علينا، إنه قدير مجيب. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اللسان، لأن أكثر الذنوب اليوم باللسان في زماننا وفي زمانه صلى الله عليه وسلم، ولكن الخوض باللسان في أيامنا أكثر. كلما بعد الزمان عن فترة النبوة وعن الإيمان وعن القرآن، كلما بعد بنا الزمن عن عصر النبوة وعصر الهدي، كلما ازداد الناس سوءا في أخلاقهم في تصرفاتهم، فلا يعرفون للأذى يعني ميزانا يزنون به أعمالهم، يزدون به أقوالهم، فيقدمون على أشياء كأن العقول قد طاشت وطارت، فلا يزن العبد خطواته ولا كلماته ولا تصرفاته. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان الخلق كما وصفه أهل الصلاح قديما، قال: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. أين هذا من ذاك؟ فالخلق الحسن هو كف الأذى بداية، إن لم تستطع أن تفعل خيرا فكف أذاك وكف شرك عن الناس. ولهذا كان اللسان هو سبب الأول، وهو الوسيلة الأولى التي تجر يعني صاحبها إلى النار، كما قد تقوده إلى الجنة. فأفضل الأعمال أو أفضل الأقوال الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن إنما هي باللسان، وإفشاء السلام والكلمة الطيبة، وهذا كله باللسان. فاللسان هو الذي يقودك إلى الجنات أو يجرك، نسأل الله، ويسحبك إلى النار، إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. ما عندوش إيمان، هذا ليس له إيمان، والله لا يؤمن، وهو يقسم صلى الله عليه وسلم. وتصوروا أن يكون هذا القسم وهذا اليمين من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أي أحد، لم يصدر من أي أحد أو عن أي أحد، وإنما هو منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعظم الأمور. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يؤمن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وأذياته، الذي يبيت وهو خائف من جاره، يخشى من جاره أن يلحق به الضرر أو الأذى. أين الإيمان أن يبيت الرجل خائفا من جاره؟ فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، والجار جار، كاد يعني ظننت كما قال أوصاني جبريل بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه، فالرابطة رابطة الجوار رابطة قوية، قد تجد جارك ولا تجد أخاك لأنه بعيد، وتجد جارك في الغربة أو في أرض بعيدة، تجد الذي يسكن بجوارك، تجد أهل حيك، من تجد في المضائق، في الشدة، في الحزن، في الألم، تجد جيرانك، حتى في الأفراح تجد جيرانك. فإذا كانت هذه علاقة الجوار، يصير العبد إلى مستوى، أو يرقى إلى، لا أقول، وإنما ينزل إلى دركة، لأنها ليست لا درجة ولا مستوى، ينزل إلى دركة وإلى مستوى يخشى جاره ويخاف من جاره خوفا شديدا، لأن صاحب مضرات وصاحب أذى. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وفي أعم من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث يعني من كثرة أن تتكرر على مسامعنا نسمعها، صارت لنا بلادة كما أقول دائما، برود تحس، لأن هذه الأحاديث يحفظها الأطفال في الكتاب، ولكن تجد جلة من الناس، بل تجد من هو في مستوى كبير يعني من الفهم والقراءة والدين، لا يطبق مثل هذه الأحاديث، ويظن أنها لا تنطبق على جيرانه، ولا تنطبق على إخوانه، ولا تنطبق على محيطه وأهل حيه وأصدقاء عمله وزملائه، يظن أن هذه الأحاديث تطبق أو تفهم في محيط أو في ظروف أو في معطيات غير ما هو فيه، وهذا بعيد جدا. هذه الأحاديث طبقها الآن أنت مع من حولك، مع من حولك، وإلا كيف هذا جار؟ الجار هو ما وصى عليه ربنا سبحانه وتعالى، والجار ذي القربى، أو ما وصى عنه النبي صلى الله عليه، أو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهؤلاء الجيران ليسوا جيرانا في زماننا، وكأننا عطلنا الشريعة في جيراننا وفعلناها في أزمنة غابرة، وكأن الدين قد توقف في أزمنة معينة لم يسري به الحال إلى هذه الأيام، ولهذا تعطلت الروابط بين يعني الأرحام، تعطلت وانقطعت الروابط بين الجيران، وتعطلت الروابط بين الإخوان، وهكذا كل الروابط التي تربطنا وأمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل وأن يعني تحكم، تجد كثيرا من الناس اليوم قطعها، ويظن أنه يفلت أو يفلت من العقاب ويسلم من المحاسبة، وهذا من أعظم الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس طاشت عقولهم، ذابت عقولهم، فأين الصلاة؟ وأين الزكاة؟ وأين الصوم؟ بل أين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ أين الخوف من الواحد الديان سبحانه وتعالى؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهوم الخطاب أنك تكره لأخيك ما تكره لنفسك، ولهذا تجد بعض الناس يرضى لنفسه السعادة ويحب لأخيه الشقاء، يرضى لنفسه يعني النعيم ورخاء العيش ولا يرضاه لأخيه، بل يرضى له زوال النعمة ويحسده على كل كبيرة وصغيرة، يرضى لنفسه كلما يعني يدخل السرور والفرح، ولكن لا يهمه أمر الغير. لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع، وهذه إشارة إلى أكبر من هذا. يعني إذا كانت القضية تتعلق بالطعام، بقضية الطعام، فانظر إلى أكبر من هذا، أكبر من الطعام. فالذي يحب لنفسه هذا أناني، هذه الأنانية التي ترى كثير من الناس يحب الهداية لنفسه والضلال لغيره، بل ويتمنى الضلال لغيره. يحب لنفسه الجنات وطاعة الرب سبحانه وتعالى رب البريات على صراطه المستقيم، ويفرح إذا وجد عبدا زاغ عن سبيل الله، إذا وجد عبدا أخطأ يفرح بذلك، إذا وجد عبدا عصى الله عز وجل يفرح بذلك. فهذا ليس من صفات المؤمن، بل وتجده يتحدث بهذا ويشيعه في الناس ويخبر الناس أن فلان فيه وفيه وفيه وفيه، ويلحق الأذية به ويهجره الناس، والناس ينظرون ويسعرون خدودهم له، وتجدهم لا يسلمون عليه. من أجل ماذا؟ من أجل أن معصيته فضحت، من أجل أن الزيغ أو الخطأ الذي وقع فيه قد شاع في الناس. وقد لا يعلم كثير من الناس أنهم يعني في هذا الخطأ، لا يعرفون أنهم وقعوا فعلا في هذا الخطأ، لا يعرفون فعلا أنهم قد عصوا الله عز وجل، لجهلهم، لقلة علمهم، أو لضعف أو انعدام علمهم. فينظرون للناس من حولهم لا يكلمونهم، الناس من حولهم لا يسلمون عليهم، ينظر إلى الناس يعني يكشرون في وجوههم ولا يتبسمون، فيظن يعني هذا الفعل مجرد ربما مزاجية من الناس. لا، الناس يفعلونه عن قصد وهو لا يعلم. ومن سعى في هذا، من سعى في هذا هو الذي سعى بالإضرار وسعى بالأذيات. ولهذا قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا. هو يجهل أنه وقع في شيء ولم يحذره أحدا، ولم ينصحه أحد، ولم يرشده أحد، ولم يعلمه أحد، ولا أحد تقدم إليه وقال: يا فلان عصيت الله، فعلت كذا وكذا، أيها الجار فعلت كذا وكذا، أيها الأخ فعلت كذا وكذا. لا يعرف، ولكن الناس يحاكمونه قبل ماذا؟ قبل المحاكمة، حاكموه قبل المحاكمة، قبل أن يجروا محاكمة. وهذا من الظلم، هذا من الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. إذا كان هذا الأمر يتعلق بالأموات، فما بالك بالأحياء؟ إذا سببت ميتا آذيت حيا، فكيف إذا سببت حيا أذيت أحياء؟ أذيت يعني ناس كثر، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذه الأذية التي يجهلها صاحبها، أو هذه الأخطاء التي يجهلها صاحبها، هذه المعاصي التي يجهلها صاحبها، لا يجوز لأحد أن يؤذي إخوانه بما فيهم من عيوب وبما فيهم من عثرات. ولهذا طوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات، ومن الجلوس في بعض الأماكن، وتتبع العورات، وعدم كف الأذى. فقال الصحابة، وهم صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: إياكم الجلوس في الطرقات، إياكم الجلوس في الطرقات. لماذا؟ لأن هذه الطرقات وهذه الأندية والمجالس وهذه التجمعات هي التي تجر علينا مثل هذه الآفات وهذه السيئات. فالناس يسمعون، كما قلت في الإشاعة الخطبة الماضية، الإشاعة تجري في الناس والناس يتكلمون، ثم يلحقون الأذى بإنسان هو بريء. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، يعني ما من بد، يعني ليس لنا بد من هذه المجالس نتحدث فيها. قال: إن كنتم يعني أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: حق الطريق يا رسول الله. قال: غض البصر، هذه مكاش، كف الأذى، هذه كيف مع أختها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه معطلة، رد السلام معطل، حتى ولو قلت السلام عليكم الناس في غفلة لا يردون السلام، كل شيء معطل. الطريق له حق، حقه هو هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عطلتها فلا يجوز لك الجلوس في الطرقات، لا يجوز لك، يحرم عليك الجلوس في الطرقات. الذي لا يكف بصره، يا رب البصر تعو مطلوق حر مرسل، فهذا يجلس في بيته يقلل على نفسه السيئات، ولا يشغل نفسه بما يفيد. وهكذا كف الأذى. أكثر الأذى يأتي من هذه القوارع، قوارع الشوارع والجلوس في الطرقات والميادين العامة، هذه تأتي بالأذى، فلان صاعد وفلان نازل وفلان هكذا وفلان هكذا، فتجد الناس يتكلمون لأنهم لابد أن يثروا الحديث والمجالسة بكلام، فتخلاص السياسة وتخلاص الرياضة وتخلاص الاقتصاد، فماذا بقي؟ يبقى أخوك المسلم أو جارتك أو ابن حيك، هذا الذي يبقى لك فتتكلم فيه، لأنك ماذا؟ فرغت من كل شيء، تركت كل شيء ثم لم تجد إلا هذا. هذا ونقول أيها الإخوة في أحاديث عظيمة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نلقي لها بالا ولا نتمعن في كلماتها، لا نتمعن في عباراتها، وهي عظيمة جدا عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها يعني من آمن، أيها المسلمون يعني أيها الناس، أي ما يا من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، الذي آمن باللسان، هنا تعرف توزن نفسك أيها الإنسان إذا كنت مسلما أو مؤمنا، كنت مسلما حقا، يا من آمن بلسانه ولم يفض أو أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. احذروا أذية المؤمنين، احذروا أذية المؤمنين وتعييرهم وتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. يعني واحد اللي يتبع العيوب، يتبع العيوب نتاع المسلمين. اسمحوا لي خاطر احيانا نديروا خطبة الناس تخرج ما فهمت شيء، احنا نريد تفعيل هذه الامور، فاللي ما يفهمش الخطاب نفهموه باللغة نتاعنا المحلية. اتبع العورات بمعنى انك تتبع العيوب نتاع جارك نتاع اخوك المسلم، اتبع العيوب. ومن تتبع عورات اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، أي جوف بيته، يفضح ربي سبحانه وتعالى. كما أنك تسعى في إشاعة أخبار الناس والكلام على الناس وإحداث الأضرار بالناس والأذية بالناس، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لك بالمرصاد، ما راحش يفضحك فلان ولا فلان، وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى هذه الفضيحة. ومن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإحنا نقول هذا الإنسان لا يرقى، هذا الذي آذيته لا يرقى إلى ربما مستوى الولاية، ما يكونش في مستوى الولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون إنسان عاصي فاجر، ولكن ظلمته، إن الله لا يرد ماذا؟ دعوة المظلوم ولو كان فاجرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يشغلنا بأنفسنا وخطايانا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة والسلام يوم نلقاه، آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، يا من لا يزال في أذية المؤمنين ساعيا وفي إحداث الضرر بهم قائما، تذكر أن للمظلوم دعوة عند الله سبحانه وتعالى ودعاء لا يرد، لأن الأذية ضرر تلحقه بمسلم بغير وجه حق، فإن له سلاحا الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، وهو الدعاء. وإن دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، والظالم يدفع الثمن ويأخذ عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله يبغض أذية المؤمن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في البخاري إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان ويبقى واحد دونكما أو دونهما فيحزن. جاء في رواية للترمذي: فإن ذلك أذى المؤمن ويكره الله أذى المؤمن. هذا في التناجي، في التناجي. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان ويبقى واحد دونكما، لأن هذا فيه حزن للثالث لا يسمع ما تتكلمان فيه. جاء في رواية أن فيه إذاية للمؤمن: وإن الله يكره إذاية المؤمن. إذا كان هذا في التناجي، وقد لا يكون الكلام يدور حول الثالث ويتأذى منه، فكيف إذا كان يدور عليه، يدور الكلام حوله؟ فهذا من الظلم كما ذكرنا، والله لا يرد دعوة المظلوم. والسلف عليهم رحمة الله كانوا يقولون: احذروا إذاية المؤمن، فإن الله يحيط أو يحوطه ويغضب له. وهذا كلام قتادة عليه رحمة الله: إن الله يحوطه ويغضب له. أما في الدعاء فمما ثبت في السير، وهذا الذي نختم به، أن أبا مسلم الخولاني عليه رحمة الله دخل يوما على زوجته فوجدها بتعبيرنا اليوم في حال معكرة، ولا ترد له سلاما ولا تكلمه بانبساط كما كانت تكلمه، فعلم أن هناك من غير صدرها عليه، فقال: اللهم من فعل هذا فأعمي بصره. وكانت له جارة يعني تحمل له الأذى وتدخل بيته وتغير عليه زوجه، فعميت وكان مجاب الدعوة، وهو من التابعين، معروف في دعائه، وراجع ترجمته. قال: فعمي بصرها فعلمت أن دعوة أبا مسلم قد وصلتها، فذهبت إليه فاستحللته من ذنبها وطلبت منه المغفرة والسماح، فرد الله، فدعا الله عز وجل فرد عليها بصرها. ومطرف بن عبد الله: سعى رجل في أذيته بعدما صبر عليه كثيرا، وكان يكذب عليه وهو كذلك من التابعين الكبار، قال: فدعا عليه، قال: فاللهم إن كان كاذبا فعجل موته، قال: فمات مكانه. وهذا كله في الطبقات والسير وكرمات الأولياء للالكاء عليه رحمة الله وصفة الصفوة لابن الجوزي، كانت لهم أدعية تجاف الظلم بعد الصبر، لأنهم علماء وأجلاء يصبرون، ولكن إذا كثر الأذى ثم دعوا الله سبحانه وتعالى أجاب الله دعوتهم. أما الحسن البصري كان بعض الأزارقة من الخوارج يكثر عليه ويؤذيه في مجلسه ويؤذي من حوله من الطلبة، يكثر الأذى. قال: فدعا عليه، عليه رحمة الله، قال: فخر من قيامه فحملوه إلا ميتا على سريره. فهذا دعاء، فالمظلوم إذا دعا الله سبحانه وتعالى يحذر، يحذر دعوته، فإن الله لا يرد دعوة المظلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأذيات، وأن يكفي غيرنا كذلك شرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب في أنفسنا، الأدب في ألسنتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب في جوارحنا. نسأل الله عز وجل أن يزكي هذه النفوس، فإنه خير من زكاها، هو وليها ومولاها. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، وأن يحلينا بالأخلاق التي ترضيه، يعني يوم نلقاه جل وعلا. ولا أنسى أن أذكر إخواننا أن بعض إخواننا ينتظرون منكم الدعاء مرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، أو أن يختم لهم بالصالحات آمين. والحمد لله رب العالمين.